إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به بقولك فيه أوفر الحظ والنصيب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذه ستة أسئلة أراجع لكم بها مضمون المجلس الماضي لاختصاره وإدراك معناه وفحواه ومحتواه، ولتدارك ما عسى أن يكون قد وقع من الإنسان من غلط وخطأ وسهو وغفلة. السؤال 47، نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الشافعي أنه ذكر في وجوب العمل بخبر الواحد. هذا الموضوع الآن في ضجة إلى لحظتك هذه، فاللهم علمنا ما ينفعنا. نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الشافعي أنه ذكر بابا في وجوب العمل بخبر الواحد، ففي أي كتاب للإمام الشافعي ذكره الحافظ، وبماذا وصفه رحمه الله؟ ها اليوم هداياكم أقلامكم. نعم يا شيخ، ذكره في كتاب الرسالة. نعم، وبماذا وصفه الحافظ ابن حجر؟ وصف الباب بكلمة. إيش قال؟ باب محكم، باب محكم. النص الجواب: ذكر الإمام الشافعي وجوب العمل بوجوب العمل بخبر الواحد. يا من تسمعني بقلبك وأذنيك، ذكر الإمام الشافعي وجوب العمل بخبر الواحد في باب من كتابه الرسالة، وصفه الحافظ ابن حجر بأنه باب محكم، باب محكم. وقد استغرق كلام الإمام الشافعي في هذا الباب أكثر من 80 صفحة، أكثر من 80 صفحة. السؤال 48، عمن نقل الحافظ ابن حجر اشتراط العدد في الحديث الصحيح ممن في اعتقاده نظر؟ مصطفى، ابن عليا اللي هو أحد رواة الكتب الستة. لا، ليس هذا. نعم، والجاحظ والجبائي والبصري. نقل الحافظ ابن حجر اشتراط العدد في الحديث الصحيح عن إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي وهو جهمي، وعن الجاحظ والجبائي والبصري وهم معتزلة. السؤال 49: استدل من يرى العدد في شرط الصحيح بأدلة منها حديث ذي اليدين، فما هي دعواه وكيف رد عليه الحافظ ابن حجر؟ الدعوى أولا في حديث ذي اليدين. نعم، توقف عن قبول خبر الواحد حتى تابعه أبو بكر وعمر وعدد. إيش رد الحافظ ابن حجر الذي استحضره؟ أنا نظمت المادة العلمية ورقمتها، ولو ردا واحدا. توقف كلمة شك ريبة، توقف للريبة ارتاب. الجواب بالنص الدعوة، قالوا: كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، رد الحافظ بما ملخصه: أولا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما توقف فيه للريبة الظاهرة، ثانيا، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فعل نفسه. هذا النص الذي ذكره ابن حجر: وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، أمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره. ثالثا، وجود جماعة، هكذا عبر الحافظ ابن حجر، وجود جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يذكره أحد منهم سواه، أي سوى من؟ سوى ذي اليدين. رابعا، قوله قبوله صلى الله عليه وآله وسلم خبر غير ذي اليدين على انفراده. الثلاثة الأولى هذه ردود لها خصوصية بخبر ذي اليدين بعينه. الرد الرابع: هل قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر واحد أو لم يقبل؟ هذا الرد الرابع عام، قبوله صلى الله عليه وآله وسلم خبر غير ذي اليدين على انفراده، مثال أمثلة: رسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك واحد ويرجع المخبر واحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوفود قد يأتون جماعة مجموعة وقد يأتي واحد، فما رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ السؤال الخمسون: ما هو تعريف خبر الواحد عند العلماء فيما ذكره الحافظ ابن حجر؟ وبماذا استدرك الشيخ المحقق ربيع على تعريف الحافظ هذا؟ نعم مهدي، خبر الواحد ما لم يبلغ درجة المشهور، هذا الموجود في جميع النسخ الخطية. طيب الشيخ ربيع إيش استدرك؟ قال لعله سبق قلم من الحافظ، والصواب أن يقال ما لم يبلغ درجة المتواتر، لأن المتواتر مقابله الآحاد، والآحاد رواية واحد رواية اثنين، وأدخل ابن منده رواية الثلاثة النص نص الجواب. قال وقال الحافظ وخبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ درجة المشهور، سواء رواه شخص واحد أو أكثر. واستدرك فضيلة المحقق بقوله ولعله سبق قلم من الحافظ، والصواب أن يقال المتواتر، إذ المشهور من أخبار الآحاد. وأحسن المحقق صنعا حين ساق كلام الحافظ ابن حجر في النزهة من أن المتواتر ما رواه اثنان فصاعدا، ومنه رواية ثلاثة. وأنا ذكرت احتمالا، وهو ما دام موجودا في جميع النسخ الخطية، أن يكون ما اشتهر من الحديث مما لم يبلغ درجة التواتر، لأنه عندنا آحاد، أفراد، غرائب، عزيز، مشهور، مستفيض، متواتر. ففي مقابل المتواتر مشهور الحديث، وهو ما رواه عدد لم يصل لدرجة الاستفاضة أو التواتر. الحادي والخمسون واستدل من يقول بشرط العدد في الصحيح بقصة أبي بكر الصديق حين توقف في حديث المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة. كيف أجاب الحافظ ابن حجر عن حديث ميراث الجدة؟ كلمة أيضا كلمة تتكرر، يتثبت فقط يتثبت. طيب أبو بكر يقبل أخبار الآحاد ولا لا يقبل؟ يقبل في وقائع متعددة. أنا نظمت المادة العلمية كالتالي: أجاب الحافظ ابن حجر في واقعة المغيرة في ميراث الجدة مع أبي بكر رضي الله عنهما، أولا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما توقف فيه لأنه أمر مشهور فأراد أن يتثبت فيه، هذا بالنص موجود بين أيديكم. ثانيا يمكن أن يجاب، هذا مزيد، بأن الحديث ضعيف لانقطاعه ولجهالة أحد رواته الجواب الثالث: قبل أبو بكر خبر الواحد ولا ما قبل؟ الجواب الثالث عام، وقد قبل أبو بكر خبر الواحد في عدد من الوقائع، ومنها قبوله عن ابنته الصديقة عائشة رضي الله عنهما قدر كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبرته به. السؤال الثاني والخمسون: واستدل من يقول بشرط العدد في الصحيح أيضا بقصة عمر رضي الله عنه في توقفه في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدري. كيف أجاب الحافظ ابن حجر عن حديث عمر؟ نفس الجواب، الجواب نفسه. نعم يا شيخ، الجواب نفسه. نعم، أراد الاستثبات والتثبت. نعم، هل يقبل عمر أخبار الآحاد أو لا يقبل؟ يقبل عمر أخبار الآحاد. النص: أجاب الحافظ ابن حجر بجوابين، أحدهما خاص متعلق بحديث الاستئذان والآخر عام. الخاص: أراد عمر رضي الله عنه الاستثبات في خبره، وذكرت لكم الدليل أحد ألفاظ الصحيحين: سمعت شيئا فأردت أن أستثبت فيه، يعني أتثبت فيه. الجواب الثاني عام بقبوله رضي الله عنه أحاديث الآحاد في مناسبات شتى، منها قبوله حديث عبد الرحمن بن عوف، ذكر دليلين عن عبد الرحمن بن عوف، اقتصرت على أحدهما وانتقلت إلى مسألة الضحاك ابن سفيان. قبوله حديث عبد الرحمن بن عوف وحده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، أخذ الجزية من مجوس هجر. وقبوله رضي الله عنه حديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها، توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. هذه ستة أسئلة مرت بنا في الدرس الماضي، وإلى القراءة المفصلة. نعم، أنا أوجه مثل هذا التصرف من الحافظ العالم النحرير الكبير الحافظ ابن حجر بأنه إن كان قد قال في المينجي إنما ذكرت رأيه لئلا يغتر به فذكره لأهل البدع، ونسبة هذه العددية إليهم من باب أولى حتى لا يغتر بهم وبأقوالهم، لا سيما من الذين يعدونهم أئمة في الفنون التي برعوا فيها كالأصول مثلا، لأن بعض الناس يأخذ العلم بعجره وبجره، بحقه وباطله. فأنا أفهم هذا أنه فقه للحافظ ابن حجر في هذا المنهج المبتكر في أن يقسم الأخذ للعلماء إلى قسمين: علماء أهل السنة للتأصيل والتقعيد، وغيرهم من أهل البدع كهؤلاء المذكورين للتحذير لئلا يغتر بكتبهم التي لها صبغة الإمامة عند بعض من يجعلهم أئمة هدى، والله أعلم. لهذا شيء آخر ما يتعلق بالرواية عن المبتدعة وكونهم رووا عنهم لأن هؤلاء وجدوا في العصور المتقدمة، عصور الأسانيد، ولو تركت أحاديثهم وأسانيدهم لفقد عدد ليس بالقليل من السنة. هذا ما يتعلق بالرواية. أما ما يتعلق بهذه الآراء المرجوحة وهي التوقف في أخبار الآحاد، فهذا بلا ريب أن تعليله في الأخذ من أهل السنة أوضح وتعليله في الأخذ من أهل البدع هذا الذي ذكرت، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأما صنيع علي رضي الله عنه في الاستحلاف فقد أنكر البخاري صحته، وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به، والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط، والله أعلم. نعم. قوله وأما صنيع علي في الاستحلاف تقدم ضمن مجمل الأدلة التي ذكرها يستشهد بها، وقد استشهد بها من اشترط العددية الاثنينية أو ما فوق ذلك من أهل السنة ومن غيرهم. في الصفحة التاسعة بعد 300 قال، وهو الدليل الرابع لمشترطي العددية في الصحيح، وقول علي بن أبي طالب: كنت إذا حدثني رجل استحلفته فإن حلف لي صدقته. وذكرت اللطيفة عن الغزالي في كتاب المنخول، والحديث رواه أبو داود، الأثر هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، أو لعلني لو أردت أن أرتب الترتيب الأنسب أقول رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، والأثر صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في معرض رد الحافظ ابن حجر على من يستدل ويستشهد بأثر علي في عدم قبول خبر الآحاد واشتراط الاثنينية، قال: وأما صنيع علي في الاستحلاف فقد أنكر البخاري صحته. أنكر البخاري صحته. ذكر فضيلة المحقق أن الإنكار وقع من البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة أسماء ابن الحكم الفزاري راوي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب، وهو تابعي من طبقات التابعين المتقدمة من الطبقة الثالثة. يقول في ترجمة أسماء ابن الحكم الفزاري راوي هذا الحديث عن علي: لم يروي عنه هذا الحديث، لم يروي عنه إلا هذا الحديث. أسماء يقول: لم يروي عنه إلا هذا الحديث، وحديثا آخر لم يتابع عليه. يعني ما روى أسماء ابن الحكم الفزاري، وهذا مستغرب من أسماء الرجال، لكن الآن في هذا العصر أسماء صار من أسماء النساء، ولو سمي الرجل أسماء فما أظنه يعني ينعم بهذا الاسم. في ترجمة أسماء ابن الحكم الفزاري قال: وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم عن بعض ولم يحلف بعضهم بعضا. هذا مفهوم، ما هو مفهوم هذا الكلام من الإمام البخاري في كتاب التاريخ الكبير في ترجمة أسماء ابن الحكم الفزاري؟ أولا يقول هذا الحديث ضعيف، علة الضعف لم يتابع أسماء على رواية هذا الأثر في استحلاف علي، هذا أولا. ثانيا نكارة متنه، كأني بالبخاري يقول لا يمكن أن يثبت الاستحلاف عن علي، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم أجمعين بعضهم عن بعض ولم يحلف بعضهم بعضا. إذا سمع واحد منهم من صحابي حديثا ما يقول له: أقسم بالله احلف بأنك قد سمعت هذا الحديث من رسول الله. فكأني بالبخاري رحمه الله تعالى يقول فيه ضعف من وجهين: ضعف من حيث الإسناد حيث لم يتابع، ومعناه أنه منكر لمن يرى جهالة أسماء ابن الحكم الفزاري وعدم معرفته. والأمر الثاني نكارة متن هذا الأثر. لاحظ الحافظ المزي، لاحظ إيش الباقي وإيش المحذوف. المزي رحمه الله دفع هذه الدعوة من الإمام البخاري، عندكم في الحاشية، الحاشية رقم 3، قال هذا لا يقدح في صحة الحديث. إيش الذي لا يقدح في صحة الحديث؟ يعني وجود متابعة، ما هو بلازم أن كل من نقل إلينا من جميع الطبقات حديثا نقول هل توبع ولا ما توبع. وقد يتمحك الإنسان أكثر فيقول متابعة تامة ولا متابعة قاصرة، هذا ما يلزم. قال لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث، على أن له متابعا، وذكر له متابعات. قلت أي الحافظ، والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئا لأنها ضعيفة جدا، لكن المزي على خلاف عادته في ذكر متابعات وشواهد، بالكاد يذكر متابعات وشواهد في كتابه تهذيب الكمال، لكن سبحان الله في هذا الأثر ختم الترجمة بذكر متابعات، عدد من المتابعات، منها ما يصلح أن يكون حسنا. لاحظ الحافظ يقول ضعيفة جدا، واحد منها، ما هو منها، واحد منها يقرب من الحسن، فالأثر أقل ما يقال فيه حسن لغيره إن لم يرق فوق هذا. وقد قال البزار هذا الحديث جيد الإسناد، يعني فوق الحسن ودون الصحيح، جيد الإسناد فوق الحسن ودون الصحيح. وجاءت عنه رواية عن المقداد، وأخرى عن عمار، ورواية عن فاطمة الزهراء، قال وليس في شيء من طرقه أنه استحلفهم. روى علي عن عدد من الصحابة ولم يستحلفهم، المقداد كما ذكر، وعمار وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، لكن هذا كله يعني ليس براجح في تقديري ونظري، وإنما هو مرجوح، أي رأي البخاري في تضعيف هذا الأثر عن علي بن أبي طالب. أولا، مقتضى الصناعة الحديثية تقتضي، وقد روى الحديث الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، مقتضى الصناعة الحديثية تقتضي ألا ينزل الحديث عن درجة الحسن إن لم يصحح، وجود إسناده البزار. والأمر الثاني ليس شرطا وجود متابعة، بل ذكر المزي أنه قد توبع. فإن قال قائل ضعيفة جدا، يقال واحد من تلكم الطرق، وراجعوها في تهذيب الكمال، قد يصل لدرجة الحسن. أما النكارة فتوجه، ما في نكارة، إذن كيف يكون التوجيه للاستحلاف؟ أراد أن يستثبت كما استثبت أبو بكر وكما استثبت عمر، ها؟ أراد أن يستثبت علي أيضا رضي الله عنه. طيب، يقول وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به، يعني لو خلصنا إلى أن الأثر ثابت وأنه كان يستحلف فهذا مذهب تفرد به، مذهب تفرد به علي بن أبي طالب، والحامل له على ذلك هو المبالغة في الاحتياط، خشي أن يتقول الناس لا سيما حدثاء عهد بإسلام وأعراب كانوا يفدون إلى المدينة، فقد تتشوق نفوسهم إلى أن يحدثوا ويخبروا. فكان علي لمثل هذه الطائفة بالمرصاد يستحلف، فإن حلفوا سمع منهم. هنا في تعليق للسطر الذي مر بنا قال: وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم صحابي أشيم الضبابي من دية زوجها وقد كان قتل خطأ، كان أشيم قتل خطأ. وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع تقدير الكلام قبلها عمر. نعم. قال رحمه الله: قوله أي ابن الصلاح: ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك، انتهى. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أما الإسناد فهو كما قال: قد صرح جماعة من أئمة الحديث بأن إسناد كذا أصح الأسانيد، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصح من المتن المروي بالإسناد المرجوح، لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول، أو كثرة المتابعات وتوافرها على الثاني دون الأول. قال: فلأجل هذا ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة، وليس الخوض فيه يمتنع أو يمتنع، لأن الرواة قد ضبطوا وعرفت أحوالهم وتفاريق مراتبهم، فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم. وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادا كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره بحسب اطلاعه، فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم. نعم. قال رحمه الله: قوله يعني قول ابن الصلاح: ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد معين أو حديث معين بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك. تمام كلامه: فاضطربت أقوالهم. خاضوا غمرة ذلك تمام كلام أبي عمرو بن الصلاح في المقدمة: فاضطربت أقوالهم. قال: خاضوا غمرة، الغمرة وسط الشيء، وأغمار الناس وسطهم. قال: ولهذا نرى الإمساك، قول ابن الصلاح: ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو، لا يحكم على إسناد بعينه أنه الأصح، ولا لحديث بعينه بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. أما الإسناد فهو كما قال حافظ ابن حجر، يقول: أما الإسناد نمسك عن الحكم على الإسناد فهو كما قال، وقد صرح جماعة بالإمساك على إسناد بأنه الأصح مطلقا، صرح جماعة من أئمة الحديث بأن إسناد كذا أصح الأسانيد. وأما الحديث يقول، يعني هو يقر ابن الصلاح، يقول عن الحكم لإسناد مطلقا هذا ما فيه، لكن صرح جماعة من أئمة الحديث بأن إسناد كذا مضاف، والإضافة تعرف أصح الأسانيد، قال هذا موجود. قال: وأما الحديث أصح حديث مطلقا، قال: وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق. أما على التقييد فيوجد، ومنه أحكام الترمذي وابن بدر الموصلي وغيرهما. أصح شيء في الباب حديث كذا، أصح شيء ما هو مطلقا، ليس مطلقا، وإنما مقيدا في هذا الباب هو حديث كذا، هل هذا يفيد الصحة؟ أجاب النووي في كتاب قد لا يتوقع أنه يذكر بعض القواعد والفوائد الحديثية في كتاب الأذكار، يقول: قولهم أو قول أهل الحديث أصح شيء ورد في الباب هو حديث كذا لا يدل على الصحة، بل قد يكون الحديث ضعيفا وهو أمثل في هذا الباب من غيره من الأحاديث الضعيفة، لأنها قد تكون منحطة عن هذا وإن كان ضعيفا. قال: حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، لماذا لا نقول حديث في حديث معين بذاته هو أصح على الإطلاق؟ قال الحافظ: لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصح من المتن المروي بالإسناد المرجوح. لاحظ الآن وسيأتي تفصيل كلام، لكن الكلام الذي سيمر بنا فيه إبهام، فلا بد أن يحمل على هذا الكلام المتأخر المبهم، لا بد أن يحمل على كلام الحافظ ابن حجر هذا المتقدم المفصل. وأعيد مرة ثانية، يقول: لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصح من المتن المروي بالإسناد المرجوح، هذا على سبيل الإجمال. عندنا إسنادان، أحدهما صحيح والآخر أصح منه، ما يقتضي أن تكون هذه المفاضلة في متني هذين الإسنادين. تفصيل هذا: قال: لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني. يريد الإسناد ولا المتن؟ قول الحافظ ابن حجر: لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول، هنا الأول والثاني، يريد الإسناد الأول والإسناد الثاني أم يريد المتن الأول والمتن الثاني؟ لمن لم يجب بقي واحد، بقي واحدا لمن لم يجب. نعم، المتن ولا الإسناد؟ المتن، أحسنت، المتن. قال: لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني، يعني عن المتن الثاني، وهو مرجوح في الأصحية دون الأول، ووجودها في الأول، والأول أعلى، لكن المتن فيه علة، المتن فيه إيش؟ علة. طيب، هذا وجه من وجوه ترجيح أنه لا تلازم بين الحكم على الإسنادين والمتنين. قال: أو كثرة المتابعات وتوافرها على الثاني دون الأول، كثرة المتابعات وتوافرها على المتن الثاني المروي بإسناد دون الأول في الأصحية، دون الأول في الأصحية. هنا ينقل السيوطي رحمه الله تعالى، لاحظ الآن هنا في تعليقة ضرورية، الآن ألخص هذا الكلام قبل ما نشرع الآن في كلام للسيوطي عزاه للحافظ ما وقفت عليه هنا وهو ليس موجودا بين أيديكم. الحافظ ابن حجر يقول: ما في تلازم بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن، فإذا وجد سند مروي بين أيدينا صحيحا مو بلازم أن يكون المتن المروي بذلك السند صحيحا، أدق من هذا. وبالتالي لو فاضلنا بين إسنادين أحدهما أصح من الآخر ولكل إسناد منتهاه فيه متن، ما هو بشرط أن نلحق المتن هذا للأصح والمتن هذا نقول هو دون الأول في الأصحية، ليس بشرط. طيب، لماذا؟ للعلة التي قد تطرأ على متن الإسناد الذي هو دون الذي هو أصح دون المتن المروي بالإسناد الذي هو دونه في الأصحية. انتهينا هذا القسم الثالث الأمر الثالث. أو المتن الثاني الذي هو دون الإسناد الأول للإسناد الثاني دون الإسناد الأول دون الإسناد الأول قد تحتف به قرينة تجعله أحفظ وأقوى وأسلم من المتن الأول. إيش القرينة الثانية التي ذكرها؟ متابعات، متابعات تعضده، تعضد هذا المتن. طيب انتهينا. الآن لاحظ النقل هذا، لا يوجد في أي من كتبه. قال الحافظ ابن حجر، نقله السيوطي في البحر الذي زخر بشرح ألفية الأثر، قال في موضع آخر: سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم من أن أصح الأسانيد ما رواه أحمد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أن يكون أصح الأحاديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد. هذا نص الحافظ ابن حجر، فإنه لم يروي في مسنده به غيره، فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك. انتهى كلامه. أعيد مرة ثانية للإملاء. قال السيوطي، قال الحافظ ابن حجر في موضع آخر: سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أن يكون أصح الأحاديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد. أصح الأسانيد يعني المروية عن أحمد بهذا الإسناد، فإنه لم يروي في مسنده به غيره، فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك. ما في إلا حديث واحد في المسند، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال السيوطي: وقد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك بغية الملتمس. يقول السيوطي: وقد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك الذي اسمه أو الذي سماه بغية الملتمس، فقال في الحديث المذكور: إنه أصح حديث في الدنيا. إنه أصح العلائي يقول في عوالي مالك: هذا الحديث المروي بهذه السلسلة الذهبية أو سلسلة الذهب، يقول أصح حديث في الدنيا، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال السيوطي، وهذا من اللطائف والزيادات على ألفية العراقي، قال: فلهذا ذكرت المتن في النظم مزيدا على الألفية. يريد ألفيته ولا يريد ألفية العراقي؟ هو الآن سيستشهد ببيت من الألفية، من ألفيته، يريد ألفية شيخه العراقي، حيث إن العراقي ماذا قال في هذا المقام؟ قال: إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم إلى آخر ما قال. السيوطي شوف إيش زاد، زاد زيادة اصطلاحية وزيادة لفظية مفهمة، فقال: والوقف عن حكم لمتن أو سند، والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا. العراقي إيش قال؟ وقد، هنا وقد له صلة بما بعده، لكن السيوطي قال بأنه أصح مطلقا أسد، يعني لا تطلقن الأصحية لا على سند ولا على متن. إيش الداعي بأن يقول والوقف عن حكم لمتن أو سند فيزيد في المتن؟ بين هنا قال لأن العلائي جزم، قال أصح حديث في الدنيا مطلقا أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. والحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش وبيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، ونهى عن المزابنة. نعم. قال فلأجل هذا ما خاض الأئمة. طيب هذا قرأناه. اقرأ. قال فلأجل هذا ما خاض الأئمة كالنووي والعراقي، النووي في مختصره والعراقي في التقييد والإيضاح وفي ألفيته. قال فلأجل هذا ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة. طيب الخوض في الحكم على الإسناد خاصة وتخليص ما هو أصح وصحيح هل يمتنع أو لا يمتنع؟ قال وليس الخوض فيه يمتنع. تعليل ذكر سبب، لأن الرواة قد ضبطوا وعرفت، انتبه للكلمة التي ستأتي، لأن الرواة قد ضبطوا يعني عرف بينت درجاتهم جرحا وتعديلا، هذا معنى ضبطوا، مو يريد الأسماء، ضبط الأسماء هذا شيء مفروغ منه، ضبطت درجاتهم وأحكام العلماء فيهم ومراتبهم وعرفت أحوالهم وتفاريق مراتبهم. لاحظ فضيلة المحقق يقول تفاريق مراتبهم، كذا في كل النسخ، ولعل الصواب وتفاوت مراتبهم. أقول نقل السيوطي هذا الذي استظهره الشيخ نقله بهذا النص، وتفاوت مراتبهم، وتفاوت مراتبهم، والكلمة الأخرى وتفاريق هذا أيضا ليس ببعيد في اللغة العربية، فالتفاريق يعني الكلام المتناثر يجمع، تفاريق كلام أئمة الجرح والتعديل يعني لهم كلام متناثر جمع أو نقل كما هو مفرقا. لكن السيوطي رحمه الله نقل العبارة وتفاوت مراتبهم كما استظهره الشيخ، فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم، وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادا سبب اختلاف ماذا؟ سبب اختلاف العلماء الذين حددوا الأصح والصحيح في الأسانيد. يقول من جهة أن كل من رجح إسنادا كانت أوصاف رجال الإسناد عنده أقوى من غيره بحسب اطلاعه، يعني إسحاق بن راهويا يطلع على درجات هؤلاء الأئمة، مالك عن نافع ممن دون الصحابة، فيرى فيهم صفات عظيمة ورفيعة وحفظ كبير، فيحكم بتقديم هذا أنه إيش الأصح، فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم فيما يتعلق بدرجات الرواة التي نقلت الأسانيد وحكم عليها بالأصحية، وأن بعضها أصح من بعض. إذن قوله رحمه الله الخوض في معرفة في القول بأصح إسناد، يقول لا يمتنع، غير ممتنع. لماذا؟ لأن صفات الرواة حصرت، وصفات الرواة بسببها لاختلاف درجات الرواة حكم الأئمة لا رجما بالغيب ولكن بأن هذا الإسناد أصح من الآخر، بأن هذا الإسناد أصح وأن هذا أصح وأن هذا أرفع. لماذا؟ لاختلاف مراتبهم ودرجاتهم وأحكام علماء الجرح والتعديل فيهم. نعم. قال: وتوضيح هذا، قال رحمه الله: وتوضيح هذا أن كثيرا ممن نقل عنه الكلام في ذلك إنما يرجح إسناد أهل بلده، وذلك لشدة اعتنائه. وكما قال العلماء، يقول: وتوضيح هذا أن كثيرا ممن نقل عنه الكلام في ذلك، في المفاضلة بين إسناد وإسناد، قال: إنما يرجح إسناد أهل بلده في الأعم الأغلب، يرجح كل بلدي إسناد أهل بلده، وذلك لشدة اعتناء به. وكما يقال: أهل مكة أدرى بشعابها. فالخرساني يرجح إسنادا بأنه الأصح للخرسانيين، والمصري يرجح إسنادا مسلسل بالمصريين بأنه الأصح، وهلما جرى جريا على ما جرى عليه المحدثون من أن بلدي الرجل أدرى بأهل وحديث أهل بلده من غيره. هذه قاعدة تنطبق على عدد من الأمور، منها هذا الأمر، ترجيح الأصحية على الصحيح. نعم. قال رحمه الله: فروينا في الجامع للخطيب من طريق أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت محمود بن غيلان يقول: قيل لوكيع بن الجراح: هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، أيهم أحب إليك؟ قال: لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. قال أحمد بن سعيد الدارمي: فأما أنا فأقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أحب إلي، هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. قال: ولكن يفيد مجموع ما نقل عنهم في ذلك ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم. قال: وللناظر المتقن في ذلك ترجيح بعضها على بعض، ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره، وقد ذكر المصنف من ذلك 5 تراجم. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فروينا في الجامع، أي روى لنا شيوخنا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأدام السابع للخطيب البغدادي من طريق أحمد بن سعيد الدارمي وهو ثقة. قال: سمعت محمود بن غيلان وهو ثقة يقول: قيل لوكيع بن الجراح كوفي ثقة إمام: هشام بن عروة بن الزبير يحدث عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وأفلح ابن حميد مدني أنصاري ثقة عن القاسم، هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة عن عائشة رضي الله عنها، إسناد ثالث، وسفيان هو الثوري وهو كوفي عن منصور بن المعتمر ثقة ثبت كوفي، انتبه لبلدانهم، عن إبراهيم بن يزيد النخعي وهو ثقة إمام كوفي، عن الأسود والأسود بن يزيد ثقة إمام كوفي تابعي، عن عائشة رضي الله عنها، أيهم أحب إليك؟ هذا وكيع بن الجراح وهو كوفي، وكيع بن الجراح كوفي، أي هذه الأسانيد الثلاثة أيهم أحب إليك؟ قال: لا نعدل بأهل بلدنا أحدا، يعني أنه ينتقي وينتخب الإسناد الثالث من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، فهم كلهم كوفيون، وبلدي الرجل أعلم بهم وبأحاديثهم من غيره. قال: لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. قال أحمد بن سعيد الدارمي، متوفى 60 و200، قال: فأما أنا فأقول: أصح الأسانيد، يعني أصح الأسانيد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أصح عندي من إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قال: أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون، وقد سمع من الإمام أحمد، وروى عنه أصحاب الكتب الستة سوى النسائي، فهؤلاء والعلم عند الله هم المقصودون بقوله رأيت أصحابنا يقدمون. ولكن يفيد مجموع ما نقل عنهم في ذلك، يفيد ماذا؟ قال: يفيد في ذلك ترجيح يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم. فيه عدد ممن ألف في مصطلح الحديث يذكر هذا الأمر وقد يتعجب منه. قال: يفيد طمأنينة القلب على صحة الحديث، لأنه إذا كان قيل فيه أصح فمعناه أنه في الغالب ما يفاضلون بين ضعيف وصحيح، وإنما المفاضلة تقع بين إيش؟ بين صحيح وأصح، بين صحيح وأصح. قال: وللناظر المتقن في نعم في ذلك ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقل له حكم من أحد منهم. احفظ العبارة لعلك أن تنتفع بها كما انتفعت بها. الحياة قصيرة، الحياة إيش؟ قصيرة، تحتمل الخطأ ولا تحتمل القطيعة. الحياة قصيرة، تحتمل الخطأ ولا تحتمل القطيعة. أما كونها قصيرة فما نريد أن نكون كما قال القائل تعيب دنيا وناسا راغبين بها وأنت لها أشد رغبة فيها. لكن فرق بين من دخلت الدنيا في قلب في سويداء قلبه فتربعت على عرش قلبه، وبين من أحب الدنيا ولكنها في قبضته، في قبضته في أي وقت تعارضت الدنيا مع الجوانب الشرعية سهل عليه أن ما أقول يلقي بالدنيا بل يضرب بها عرض الحائط. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ويروي ابن حبان في صحيحه وقال الألباني حسن صحيح أن عمر رأى أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه، فقال: يا رسول الله لو اتخذنا لك فراشا أنعم أو قال ألينا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة في يوم صائف ساعة ثم راح وتركها. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم: مثل الدنيا في الآخرة كمثل أن يغمس أحدكم إصبعه في اليم فينظر ماذا يخرج به. هذا ينفعنا عندما تجثم على قلوبنا محبة الدنيا ونضخم الأماني تتضخم، ها، والمصائب تكاد تخرج الإنسان إلى يأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يحتاج أن نتذكر هذا المثل: أولا الرباني قليل، ثانيا النبوي كمثل مسافر راكب استظل تحت ظل شجرة مو في يوم شات مستغرق في النوم لبرودة الجو، صائف استظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها، تحتمل الخطأ. خطأ وارد، الخطأ وارد، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذلك علمنا الله عز وجل كما في أحاديث كثيرة منها الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. يعجبني كتاب صدر علمتني أخطائي، لأن بعض الناس أخطاؤه ما تعلمه، بل يزداد بها شراسة، ويزداد بها حقدا، ويزداد بها عجبا، ويزداد بها كبرا، عالم ولا متعلم ولا من سوقة الناس. تحتمل الخطأ، أنت غلط، أنت غلطتي، أنا غلط، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. لا تحتمل الحقد، لا تحتمل القطيعة، لأن القطيعة في الغالب من ورائها بغض، من ورائها قسوة قلب، من ورائها مدابرة. ولذلك كانت قطيعة الرحم أشد ما يكون من الذنوب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حياة قصيرة تحتمل الخطأ، لا تحتمل القطيعة. يفكر الإنسان، يتدبر، يستشهد لها بالقرآن والسنة والآثار، يسلك هذا المسلك في واقع حياته، لعل الله عز وجل أن يصلح فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين الناس، وفيما بينه وبين أصدقائه وجيرانه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. والله أعلى وأعلم.